سائل يقول: بعد قضاء حاجتي من البول وبعد الوضوء أشعر وكأن شيئا ينزل مني، فأتأكد فلا أجد شيء، وأحيانا أجد، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم جميعا فيه، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله من كونك تجلس لقضاء حاجتك ثم إذا انتهيت من قضائها تشعر كأن شيئا يخرج، فإذا تفقدت لم تجد، وفي بعض الأحيان تجد، فالأصل أنك إذا انتهيت من قضاء بولك وشعرت بانقطاع البول أنك تطالب بغسل الموضع وبالقيام، فإذا حدثتك نفسك بخروج الخارج أو شعرت كأن شيئا يخرج فإنه لا عبرة بهذا الشعور ولا تلتفت إليه، فإنه من الشيطان يريد أن يدخل عليك في صلاتك وأن يؤذيك في عبادتك، فلا تلتفت إلى هذا حتى تحس بقطرة البول على فخذك أو تجدها على عضوك، فحينئذ تنصرف للطهارة، وأما ما عدا ذلك فإن اليقين طهارتك، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.